إذا كان واحد الأب وعدة أبناء والكل قادر على الأضحية واحدة حتى مع القدرة واحدة لأنه يمكن من حتى ما تأخذ بحشوة نعم صحيح فإن ضحى كل واحد عن بأضحية مستقلة من تطوع خيرا فهو خير يعني نقول واحدة ومن تطوع خيرا نعم جميل